الغزال متخفي بكوفية. يا ولادي راح العين الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفية. يا يما ليش مستعجل يا ولادي؟ خوف المحتل يحصدكم حصيدة. رد المحبوب لتعيدي وتزيدي. هاي صرت كبير بحجاري بداية. يا وليدي راح طلعن الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفية. بدري عليك والطريق طويلة. عمر الأحزان ما بتنقاس بليلة. بدري عليك والطريق طويلة. عمر الأحزان ما بتنقاس بليلة. رد المحبوب هالأرواح قليلة. رد المحبوب هالأرواح قليلة. على الأوطان يا إمي ويا بايا. يا وليدي راح طلعن الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفية. واصحابه صباح ذكر الله عليهم ما بدري كيف هل هم بتيجيهم. واصحابه صباح ذكر الله عليهم ما بدري كيف هل هم بتيجيهم. حلفوا أيمان يحموا أراضيهم. حلفوا أيمان يحموا أراضيهم. بأرواح عزاز بالوفا مروية. يا وليدي راح طلعن الصبحي مثل الغزال متخفي. العين الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفي. طلع المحبوب راح يفرج همه. ورجع محمود متحمم في دمه. طلع المحبوب راح يفرج همه. رجع محمود متحمم في دمه. وربعوا شالوا غنوا له والتهموا. ربعوا شالوا غنوا له والتهموا. ودموع العين جمدت يا عيني. يا وليدي راح طلعن الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفية. يا وليدي راح طلعن الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفية. زفوا برصاص يا محلاها زفة. بوعود رجال للفدا من أحلاها سافر بوعود رجال للفدا ملتفت يا محلى الموت في غزة والضفة يا محلى الموت في غزة والضفة والقدس تظل بالدماء محمية يا وليدي راح طلعنا الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفي يا وليدي راح طلعنا الصبحي مثل الغزال متخفي بكوفي قالوا مبروك زغرودة عليها وعراس الزين احنا اللي بنحييها قالوا مبروك زغرودة عليها وعراس احنا اللي بنحييها واحنا بنشيل اول هوتاليها واحنا بنشيل اول هوتاليها واحنا السما والحان الحرية واحنا السما والحان الحرية وحنا السما والحان